فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث فيه. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر الطائف وحصار الطائف، لأن فيه ذكر حصار الطائف ويدل على غزوة الطائف. من أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، إلا أن مكانه غير هذا الباب، ولكنه من أجل هذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث في الرواية الثانية، وكونه كان محاصرا الطائف من أجلها أورده، لأنه يتعلق بغزوة الطائف. والأورد البخاري رحمه الله أورده سيريده فيما يأتي، وفي النكاح كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وعندها هذا الرجل الذي هو يعني ليس من القربة من الرجال من المخنثين، يعني الذي لا يعني يشتهي النساء ولا علاقة له بالنساء. فكانت أم سلمة تسمعه يقول عبد الله بن أبي أمية: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، عليك بابنة غيلان فإنها تقبل الأربع وتقبل الخمس. هذا يدل على فطنته وعلى سرته بأوصاف النساء وبهيئة النساء وبالأمور الدقيقة المتعلقة بالنساء وبجمال النساء. والمقصود من ذلك أنها تقبل بأربع وتقبل بثمان، يعني على النسبة لعقل عقل بطنها، يعني من جهة الأمام تصل أربع ومن جهة الخلف تكون ثمان. فيعني يدل على كبرة دقيقة في أوصاف النساء وبأحوال النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل هؤلاء عليكم، لما دام يعني يحصل منهم مثل هذا الشيء، وأنهم يعني يعرفون صفات النساء وأنهم عندهم يعني خبرة، فمنع عليه الصلاة والسلام دخول أنفال هؤلاء. وإن كان معروفا أنهم ليسوا من أهل الربا، إلا أن خبرتهم ومعرفتهم بمثل هذه الأوصاف تقتضي الابتعاد عنهم والامتناع من دخولهم على النساء. ثم جاء في آخر الحديث أن هذا المخنث اسمه، أن هذا المخنث هي، يعني اسمه هي، يعني هذا اسمه، يعني اسم هذا الرجل. وكما هو معروف الإيراد الحديث بكماله مقصود منه ذكر حصار الطائف، فهو دال على غزوة الطائف. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينم منهم شيئا، قال: إنا قافلون إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. وقال مرة: نقتل. وقال: غدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح. وقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم. قال الحميدي: حدثنا سفيان الخبر كله. هذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة الطائف وبصغارها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف مدة، ثم بعد ذلك أمرهم بالانصراف، فاستثقلوا هذا الانصراف دون أن يفتحوا الطائف ودون أن يتغلبوا على هؤلاء الكفار الذين اعتصموا واحتموا الطائف. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فطال الحصار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف عنه، فاستذكر بعض أصحابه ذلك وقالوا: كيف ننصرف دون أن نفتحها؟ فقال: اغدوا على القتال. فغدوا على القتال فأصابتهم جراح،

يبدو أنه وعد يعني شيء من الغنائم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه أن ينتظر ولكنه استعجل وقال إنك أسرت أبشر، وهو يريد شيئا بسرعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لهذين الرجلين لبلال ولأبي موسى. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالزعرانة وعليه ثوب قد ظل به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضلخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. فقال أين الذي يسألني عن الأمرة آنفا؟ فانتلس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أنه حصل في الزعرانة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وباستمرار الطائف بعد غزوة حنين ثم غزوة الطائف ومحاصرتها والرجوع منها، جاء وجلس في الزعرانة وقسم الغنائم هناك وكان صفوان بن أمية يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه وحده، لأنه كان يصيبه شدة ويكون يصيبه شدة ويحصل له مشقة عندما ينزل عليه الوحي. فجاءه هذا الرجل المتضمخ الطيب الذي عليه جبة فيها طيب، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتمر. النبي عليه الصلاة والسلام سكت فجاءه الوحي وغطي بثوب، فلما كان ينزل عليه الوحي وكان صفوان يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه يعلم نمية يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه، فعمر ناداه وكشف الثوب فرأى النبي عليه الصلاة والسلام محمر الوجه يغط يعني رقيقا من شدة ثقل نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم استغفر ثم سري على رسول الله لزال عنه ما حصل له من الشدة، فطلب الرجل السائل فالتمس وبحثوا عنه وجدوه فأتوا به النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يغسل الطيب وأن ينزع الجبة وأن يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. فالحديث سبق أن مر في العمرة ولكنه أورده هنا من أجل أنه يتعلق بغزو الطائف والرجوع منه. هو المقصود هو الإزالة، المقصود هو الإزالة، إزالة الطيب. و يعني إذا زال حصل المقصود، وهذا هو المقصود من يعني إذا زال بمرة واحدة فإنه يدخل، لا يلزم أن يكون هناك عدد، لكن المقصود هو زوال الطيب يعني غسل الرطيب حتى يزول، وإن لم يزل إلا بأكثر فإنه أيضا يزيد، أنه إذا كان طيب يعني قويا و يعني ولا يعني يزول بثلاث مرات فيمكن أن يكون يعني هذا الطيب الذي حصل أنه خفيف وأنه يزول يعني بهذا العدد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين انقسمت الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطوا الأنصار شيئا، وكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس كثار، إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث يتعلق بغنائم حنين والنبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن عرفنا بحديث مضى لما انتصر المسلمون على تطير وواد في حنين وأخذوا غنائم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسمها وإنما انتظر وتمهل لما جاء في الحديث الذي سبق المرة. قال: وقد استعنيت بكم، يعني أنه قد انتظرهم لما جاءوا تعبين وطلبوا منه أن يرد عليهم السلو والمال، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السلو وإما المال، إما السلو وإما المال. ولما رأوا أنه لم يرد عليهم إلا إحدى طائفتين فاختاروا السلو، داروا السبي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انهزموا يوم حنين وتفرقوا، منهم من ذهب الى القائف ومنهم ذهب الى الطائف، ابقى الغنائم ولم يقصدها، لكنه لما رجع من الطائف وانتظر يعني مجيئهم اليه فائلين، فجاءوا بعد مده فائلين الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وطلبوا منه أن يرد إليهم السلو وأن يرد إليهم المال، فأخبرهم بأنه لن يرد عليهم إلا أحد الطائفتين، فاختاروا أن يرد عليهم السبي. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح، الذين أسلموا قبل شهر أو قبل أقل من شهر، القسط الأوفر من الغنائم يتألفهم على الإسلام حتى يقوى إيمانهم وحتى يثبتوا وألا يحصل منهم رجوع، وحتى يتبعهم أتباعهم الذين هم تبع لهم إذا قوي إيمانهم وثبتوا على الإسلام والإيمان، إن الذين هم أتباع لهم هم رأهم في ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام رأنا مصلحة أن يتألفهم. فلم يعطي الأنصار وأعطى هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح، ووجد الأنصار في أنفسهم حصل في أنفسهم شيء، وإذا لم يصبهم ما أصاب الناس. جاء في بعض الروايات كما سيأتي يعني كيف يعطى الذين أسلموا حديثا وسيوفنا تقطر من دمائهم، لو أسلموا حديثا وسيوفنا تقطر من دمائهم، ثم هم يغفرون بالغنائم ونحن لا يقول لنا فيها شيء. هذا حصل من بعضهم، حصل من بعض شبانهم، وأما كبارهم وكهولهم فإنه ما حصل منهم ذلك شيء، ولكنه حصل من بعض الشباب أن تكلموا بمثل هذه الكلمات. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوه، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم ليس معهم أحد، ثم خطبهم وذكرهم ما حصل لهم من الخير وما حصل لهم من الغنيمة، وأنهم أعظم حظا وأوفر نصيبا من هؤلاء الذين صار نصيبهم الشهوة والبعير. بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا غفروا بالشيخ والبعير أنتم غفرتم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ترون أن يذهب الناس بالشيخ والبعير وتذهبون من القرب من رسول الله لحالك، فغرقوا وسروا قالوا رضينا يا رسول الله. ثم قال مبين فضل الأنقار، مبين من جهة الأنقار، يقول الهجرة لكنت معنا الأنقار، على الهجرة لكنت معنا الأنقار، الأنقار هم الذين مشايخ المدينة وقدم إليهم المهاجرون، والمهاجر لا يمكن أن يتخلى من هجرته ولا يمكن أن يتخلى من ذلك الوقت لأن هذا قد حصل واستقر وثبت ولا يمكن التخلي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين فضلهم ومنزلتهم وقال إنه لولا الهجرة لكان منهم، لكن الهجرة لكنه أمر من المهاجرين، هجر بلده وتركه بلده وخرج من مكة إلى المدينة، فهو مهاجر من مكة إلى المدينة ولا يمكن أن يكون من الأنصار بسبب الهجرة، لكن هذه الكلمة فيها تعظيم لشأنهم وبيان لعلو منزلتهم وفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال لا شرك الأنصار واديا أو شعبا لشرك واديا أنصار وشعبها، معنى هذا أنهم يعلمون من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أنه معهم وأنه مستمر معهم وأنه يرجع معهم إلى بلدتهم وأنه لا يبقى في مكة، أنه يفهم من هذا يعني متابعة الأنصار وأنه يكون مع الأنصار. لا شرك الأنصار واديا أو شعبا لشرك واديا أنصار وشعبها. ثم زاد في التأكيد وبيان قوة صلتهم بالرسول عليه الصلاة والسلام فقال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد أو الذي يلي الجسد يقال له الشعار، وما وراء ذلك يقال له الدثار. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا شدة قربه الناس، شدة علاقتهم به وأنهم بمنزلة الدفاع، بمنزلة الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد، وغيرهم بمنزلة الدفاع الذي هو وراء. لكن لا يعني هذا أن يكون أفضل من المهاجرين، لأنه قد جاء من النصوص الدالة على فضل المهاجرين وعلى تميزهم وأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، الذي موجود الذي هو موجود في الأنصار موجود في المهاجرين وزيادة، وهي كونهم تركوا بلدهم وتركوا أوطانهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أنصار ومهاجرون، فهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى موجود في الأنصار موجود فيهم ومعهم بالإضافة إلى ذلك الهجرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب نفوسهم وأن يقوي عزائمهم وأن يذهب ما وقع في نفوسهم الموجدة بسبب أنه لن يصدها مع أصحاب الناس. وكانت النتيجة أن هذه الكلمات الجميلة أو الكلمات العظيمة التي قالها لهم الرسول عليه الصلاة والسلام طابت لذلك نفوسهم وفرحوا وسروا وحصل مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أعطى هؤلاء لحدثة عن الإسلام وترك هؤلاء لما عندهم من قوة الإيمان ومن ثبات واليقين رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الإيمان له إذا رأى المصلحة في أن يعني تكون غنيمة تصرف ببعض المطارق التي هي في اعطائها المؤلف او لمن هو مؤلف، فان هذا حق، فجاءت السنه بذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كما جاء في هذا الحديث. والاصل في المغانم ان تكون الغانمين يخرج منها الخمس واربعه الاخماس وزع الغانمين، لكنها في هذه الغزوه وزعت المغانم واعطيت المعطيات لمن هو حديث عادم بالاسلام، وذلك لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، وتحقق ما أراده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لهؤلاء الذين أعطوا وهم مؤلفة، وهؤلاء الذين وصلوا على ما عندهم من قوة الإيمان وقوة المسيرة وهم أنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال أنكم تدعون بعد أخرى أو أثرة، يعني استئثار في الأمور المشتركة. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاتهم نصيب من الحظوظ الدنيوية فإن أمامهم الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. ما أعده الله عز وجل لهم خير وأبقى مما يفوتهم من المكاسب الدنيوية والفوائد الدنيوية التي يستأثر بها على غيرهم مما هم مشاركون فيه. يكون هذا من المنة شخص، يكون من المنة. ثم جاء في الحديث أنه كلما قال لهم قال إن آتكم ضلالا فهداكم الله به، المتفرقين فجمعكم الله به، وعالكم فأغناكم الله به. كلما قال رسول الله عليه وسلم قولا قال الله ورسوله أمنت، يعني الجنة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام عليه. فما حصل منهم من النصرة وما حصل منهم من الجهاد في سبيل الله فإنما حصل وتفضل الله تعالى به عليه، وما حصل من رسول عليه الصلاة والسلام لما ساقه الله تعالى على يديه لهم من الإيمان، فإن هذا أعظم وأجل. ولهذا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله عز وجل ولرسوله على الرسول، ما يتعالى له المنة في الأمة ولرسوله عليه الصلاة والسلام بعد الله المنة، لأنه هو الذي كان سبب هذا الخير، جعله الله تعالى سببا في وصول هذا الخير إليه. لهذا فإن أعظم النعم على المسلمين أن هداهم الله عز وجل للإسلام، وهي أجل النعم وأعظمها. والرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل سببا في وصول هذا الخير إلى الناس، فله صلى الله عليه وسلم مثل أجوره، له أجوره عليه الصلاة والسلام على أعماله، وله مثل أجورهم، لأنه هو الذي دل الناس على الخير والذي دل الناس على الحق والهدى. ومن دل على هدى كان له مثل الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا الله تعالى له المنة عظمى، والرسول صلى الله عليه وسلم له منة عليهم، وكذلك الصحابة لهم منة على من بعدهم، لأنهم هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس، حيث تلقوا السنة تلقوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى من بعدهم على بأمانة وبإخلاص وباحتساب وبرجاء ثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه قال لهم من تواضعا منه عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم كذا وكذا. وجاء ذلك تفسيرا في بعض الروايات، شئتنا فريدا فأويناك ومطيرا فواسيناك ومخذولا فأثرناك. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم، يعني ولقنهم يعني هذه الحجة خطيبا لخواطرهم وتواضعا منهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه وإن حصل على يديه لهم هذا الخير فإنه حصل أيضا من جانبهم من رسول صلى الله عليه وسلم أشياء. ثم إنه في هذا الحديث يعني في هذه المنن التي ذكرها عليه ذكره إياها، وهي يعني يقول لا فهداكم الله به، بدأ بأجل النعم وبأفضل النعم التي ساقها الله تعالى على يديك، وهي نعمة الإسلام ونعمة الهداية الإيمان. يقول لا فهداكم الله به، جئت وأنتم قل لا فهداكم الله به، ذكر هذه النعمة التي أجل النعم. وهذا الذي بعد الفطر